ففي حالة الحاجة والفقر وشدة المؤونة تكون صلتهم بإعطائهم ما يتيسر من المال وما يسد حاجتهم. وكذلك إذا كان هناك مرض في القرابة فإن صلتهم أن تعودهم وتتكرر عليهم حسب ما بهم من المرض وحسب القرابة. وإذا كانت الأمور ميسرة وليس هناك حاجة كما في عرفنا اليوم فإنه يكفي أن تصلهم بالهاتف أو بالمكاتبة أو بالمناسبات البعيدة كالأعياد وشبه ذلك. والمهم أن صلة الرحم واجبة ولكنها غير محددة في الشرع، فيرجع فيها إلى ما جرى به العرف وتعارفه الناس بينه. وأما في حديث جرير بن عبد الله ففيه زيادة على ما سبق من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة أن النصح لكل مسلم، أن الإنسان ينصح لكل مسلم بحيث يعامله كما يعامل نفسه كما يحب أن يعامله الناس، فلا يكذبه ولا يخذله ولا يخدعه ولا يغشه ولا يخونه، ويكون له ناصحا من كل وجه. وإذا استشاره في شيء وجب عليه أن يشير عليه بما هو الأصلح له في دينه ودنياه. وقد ذكر أن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما رضي الله عنه حينما بايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه البيعة النصح لكل مسلم، ذكر عنه أنه اشترى فرسا من شخص بثمن، ثم إنه لما ركبه ورأى الفرس رآه جيدا فرجع إلى البائع وقال إن فرسك هذا يساوي أكثر فخذ، ثم ذهب به ووجده يساوي أكثر فرجع إليه وقال إن فرسك هذا يساوي أكثر فزاد، إلى أن زاده بقدر الثمن الأول مرة أو مرتين، لأنه بايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النصح لكل مسلم. فعلى المرء أن يكون وصولا لرحمه وأن يكون ناصحا لإخوانه المسلمين. وفي حديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الدين النصيحة 3 مرات، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والله موفق.